يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حاضت قبل صلاة الظهر بعد دخول الوقت، فماذا عليها إذا طهرت؟ ما عليها شيء، ما عليها. لك لو طهرت في آخر وقت العصر إنها تصلي الظهر والعصر، أما إذا طهرت في أول، إذا حاضت في أول الوقت ليس عليها شيء. نعم.